الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فلازلنا في الحديث عن قواعد التفسير الفقهي فيما يتعلق بمسائل العمومات، ومن ذلك ما يتعلق بالتعارض الذي يكون بين العمومات. والتعارض على ثلاثة أنواع: الأول أن يكون أحد الدليلين عاما والآخر خاصة، فنعمل بالخاص في محل الخصوص ونعمل بالعام فيما عدا صورة الخاص. ومن أمثلة ذلك في قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ثم جاء في الآية الأخرى أن المطلقة قبل الدخول بها لا عدة عليها، في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فهنا خصص المطلقة قبل الدخول بأنه لا عدة عليها. والنوع الثاني أن يكون التعارض من كل وجه، بحيث يكون كل ما شمله الدليل الأول مشمولا للدليل الثاني، وكذا بالعكس. ففي هذه الحال نقول بأن هذا التعارض ليس تعارضا حقيقيا، وإنما هو تعارض في ذهن المجتهد، ومن ثم فيحاول المجتهد أن يجمع بينهما، فإن لم يستطع نظر إلى التاريخ فعمل بالمتأخر وجعله ناسخا للمتقدم، فإن لم يستطع فإنه ينظر إلى أقوى الدليلين فيعمل به ويرجحه على الدليل الآخر. والنوع الثالث أن يكون هناك تعارضا في جزء من مدلولي الدليلين. ففي هذه الحال ما انفرد به الدليل الأول يعمل فيه بذلك الدليل، وما انفرد به الدليل الثاني يعمل فيه بذلك الدليل، وما تعارضا فيه فإننا نرجح بين هذه الأدلة المتعارضة فنقدم الدليل الأقوى. ومن أوجه الترجيح أن يكون أحد الدليلين العام كثرت مخصصاته، ففي هذه الحال نقول بأن ما كثرت مخصصاته ضعف عمومه، ومن ثم فإنه يقدم عليه غيره من النصوص العامة التي قلت مخصصاتها. ومن أمثلة ذلك في قوله جل وعلا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، مع قوله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فهنا تعارض هذان الدليلان، فهناك مطلقة غير حامل فعدتها ثلاثة قروء، وهناك متوفى عنها حامل فعدتها بوضع الحمل، وهناك قسم مشترك وهي المطلقة الحامل. ماذا تفعل؟ وهل نلحقها بالأولى المطلقة أو نلحقها بالمتوفى عنها؟ فنقول بأن آية الحمل خاصة بالحمل، ومن هنا فهي أقوى، والمخصصات التي وردت على آيات الطلاق أكثر من المخصصات التي وردت على آية عدة الحامل، ومن ثم نرجح آية عدة الحامل، فنقول المطلقة الحامل تعتد بوضع الحمل لا بثلاثة القروء، لأن قوله وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن عمومها أقوى من العموم الآخر. وهناك أمثلة كثيرة في هذا الباب، مثلا في باب السنة يمثلون له بحديث: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، مع حديث: لا صلاة بعد العصر. فالأول عام من جهة الوقت، خاص في المقضية، والثاني في قول لا صلاة بعد العصر خاص في الوقت، لكنه عام في جميع الصلوات، فننظر إلى أقوى العمومين فنعمل به ونقدمه على الآخر. ومن أوجه القوة أن ينظر إلى أقل العمومين في التخصيص فنعمل به، فهذا من قواعد العموم في تفسير القرآن. ومن قواعد تفسير القرآن التفسير الفقهي قواعد الإجمال وقواعد المخصصات. وقد تقدم معنا أن المخصصات على نوعين، متصلة ومنفصلة. وقد تقدم معنا شيء من الحديث عن المخصصات المنفصلة. ومن المخصصات المتصلة كما في قول الله جل وعلا: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فإن قوله إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا دليل على أن الذين آمنوا في فوز وليسوا في خسارة، خلافا لبعض الحنفية. والاستثناء إذا تعقب جملا فإنه يعود إليها جميعا، كما في قوله: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجيدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. فقوله إلا الذين تابوا استثناء يعود إلى جميع الجمل السابقة من وصف الفسق ومن قبول الشهادة ومن الجلد، كما هو رأي كثير من العلماء. وبعض العلماء قال ترجع إلى وصف الفسق وإلى مسألة الشهادة. والدليل على هذا أن العطف بين الجمل يجعلها بمثابة الجملة الواحدة. ومن مخصصات العموم المتصلة الشرط، بأن يكون في الكلام أداة شرط يفهم منها أن الحكم يختص بمحل ذلك الشرط. ومن أمثلة في قوله تعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن، فدل هذا على أن المطلقة ثلاثا إذا لم تكن ذات حمل فإنه لا تجب النفقة لها. وقد يكون التخصيص بواسطة الصفة وما يدخل في معناها كالبدل، كما في قوله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فقوله من استطاع هذا تخصيص للعموم السابق. ومن أنواع دلالات الألفاظ التي يتعلق بها قواعد في تفسير القرآن الفقهي قواعد الإطلاق والتقييد. والمطلق لفظ يتناول فردا شائعا في جنسه، فهو لا يشمل جميع أفراد الجنس ولا يختص بعين خاصة، بل هو واحد غير معين. ومن أمثلته قوله تعالى: فتحرير رقبة. رقبة لفظ مطلق، فيصدق على كل فرد يشمله هذا الاسم. ومن هذا في قوله: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. لو بادر بنو إسرائيل للامتثال لأجزأتهم أي بقرة. ويقابل المطلق المقيد، وهو الموصوف بصفة زائدة عن الجنس أو يكون معينا، كما في قوله: فصيام شهرين متتابعين. صيام لفظ مطلق، لكنه أضيفت إليه أوصاف أخرى، كما في قوله: شهرين ومتتابعين. والمقيد والمطلق متقابلان، وبينهما مراحل متعددة باعتبار قلة القيود وكثرتها. فإذا ورد مطلق ووردنا مقيد فإن اتحد الحكم فإننا نحمل المطلق على المقيد، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه. وفي اللفظ الآخر قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. فقيدنا الدليل الأول بالدليل الثاني، وقلنا بأن المنع من إمساك الذكر باليمين إنما يكون عندما يكون المرء يقضي حاجته. وأما إذا اختلف الحكم فإننا حينئذ لا نحمل المطلق على المقيد. ومن أمثلة هذا في كفارة الظهار، ذكر الله عز وجل الاعتاق والصيام والإطعام، ولم يذكر الإطعام في كفارة القتل، فلم نحمل آية القتل عليها، لأن المطلق هنا لا يحمل على المقيد لاختلافهما في السبب. بارك الله فيكم ووفقكم الله للخير وجعلكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. التفسير الفقهي، التفسير الفقهي من إعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشافعي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.